من الشيطان الغوي وأنا وأنتم نوحد المولى العلي ونصلي ونسلم سويا على خير نبي سبحانك ربنا وأنت بالمؤمنين حفيظ كتبت الفناء على خلقك وأنت الباقي الحي أنزلت القرآن الكريم صدقا جليلا ووعدت بالجنة من عبادك من كان تقيا نسألك ربنا ونحن الضعفاء وأنت القوي وندعوك ربنا ونحن الفقراء وأنت الغني بحق قدرتك ربنا على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء فسبحانك ليس لنا من دونك شيء وأنت رب كل شيء وقادر على كل شيء أصلي وأسلم أنا وأنتم على نبينا الكريم محمد القائل في حديثه الشريف أكثروا من الصلاة عليه في اليوم الأغر والليلة الزراء ألا وهما يوم الجمعة وليلة الجمعة أيها الإخوة الكرام إن من أقوال نبينا صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة ونحن في ليلة كريمة هي ليلة الجمعة وليلة تكريم أم كريمة عاشت حياتها نعم الزوج الحنون ونعم الزوج الودود الولود ونعم الأم الحانية المربية إذ أنجبت علما قارئا للقرآن زمر صيته بأنحاء العالم الإسلامي وهذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم من حفظ القرآن وعمل بما فيه يؤتى يوم القيامة بوالديه وقد ألبسهما الله تاجا من النور في ليلة تكريم هذه الأم التي أنجبت القارئ العلم القارئ الدكتور محمود علي حسن الذي يرتقي باسم بعد مايتي أرجاء جمهورية مصر العربية والذي تلا في معظم الساحات بالدول الإسلامية في ليلة تكريم هذه الأم أشكر لجميع السادة القراء والأعلام الذين شرفونا من كل مكان وهذا هو خلق أهل القرآن فهيا بنا إخوة الإيمان حتى لا ينحدر بي الكلام ولا يضيق مني الزمان في أن أشكر الأسماء التي لا تعد من عددها ومن كثرة الحاضرين من أهل القرآن من أنحاء جمهورية مصر العربية بكل محافظاتها ومراكزها فهيا بنا لنستمع لمعدن لذيذ وقارئ له في تلاوته عند القلوب تحفيز وتنوير فضيلة القارئ العلم الإذاعي الكبير الشيخ علي محمود شميس يتلو علينا من آيات الله البينات فليتفضل مشكورا مقبولا

يا جماعة اللي من البلد ياريت يدي بس فرصة للناس الغريبة تاخذ وجبة. اللي من البلد ياريت يتفضل يعني يدي فرصة للناس الغريبة. قل فيروس الأرض فانظر كيف كان عاقبة الذين من قبل. كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يومئذ يصدعون من كفر وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ ولقد أرسلنا من قبلك رسولا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين وكان حقا علينا نصر المؤمنين صدق الله العظيم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا الله ويجعلوا كتابا فترى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا الله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون صدق الله العظيم.